بأن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فلا نفسه مطمئنة ولا صدره منشرحا، بل هو أشد عباد الله عز وجل بؤسا وأكثرهم هما، ولو كان بين الناس وفي أعينهم منعما. فهذه حالة المعرضين عن شرع الله عز وجل في الدنيا، وفي الآخرة عذابهم أشد. وفي هذه السلسلة التي نفر بها من عذاب الله عز وجل، والتي نطرح فيها الوصايا لنصرف عن أنفسنا المعيشة الضنكة، وفي هذه السلسلة التي سميتها بدء البنى ليسود شرع ربنا، جعلت شرع الله عز وجل بين الناس متبعا لتحيا الأمة به حياة آمنة مطمئنة، وتصبح بيوتهم منظومة موصولة بالله رب العالمين. وفي هذه الوقفة الثامنة التي نجعل الكلام فيها أيضا إلى النساء موجهة، وفيها نعين المرأة أن تبلغ في بيتها حدا إلى الكمال يقترب، فإني والذي يعلم السر وأخفى لكم ناصح أمين، وأبذل ما وسعه جهدي لتحيا الأمة حياة آمنة مطمئنة، وتصبح بيوتنا تغشاها الرحمة والسكينة، ليخرج منها أبناؤنا رجالا يحملون بين جنباتهم شرع ربهم سبحانه وتعالى، ويجري منهم مجرى الدماء في أبدانهم، حتى إذا تكلموا شممت رائحة شرع الله من أفواههم ورأيته في أنفاسهم، فيصبح شرع الله عز وجل حالا بين الناس ثم يسود على الناس كلهم. فاستعينوا بربكم واقبلوا الحق الذي آتاكم، وإني أسأل الله الذي على كل شيء قدير أن يشرح صدوركم فتعملوا بما تسمعون. واسمعوا ولتسمع النساء، فإنهن اليوم معنيات بما يسمعون. يا معشر النساء، إن الله يأمركن ألا تخرجن من بيوتكن إلا لحاجة. يا معشر النساء، إن الله يأمركن ألا تخرجن من بيوتكن إلا لحاجة. إنه ما من أمر يأمر به الله رب العالمين إلا وفيه مصلحة العباد. وحين أنزل الله عز وجل شرعه عليهم جعله مبنيا على قواعد، منها سد الذرائع المفضية إلى المحرمات والفتن، سد الذرائع المفضية إلى المحرمات والفتن. فكان مما نهى الله عز وجل عنه عباده رحمة بهم أنها المرأة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة. فخاطب الله رب العالمين أطهر نساء وأبعدهن عن كل فتنة، وأمرهن بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد بن جبر في تفسير قول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: كانت المرأة تخرج فتمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية الأولى. فإذا كان الله عز وجل خاطب نساء نبيه صلى الله عليه وسلم وهن مبرآت من كل دنس، بعيدات عن كل فتنة، وهن أمهات المؤمنين، وحرمتهن على الرجال كحرمة أمهاتهم، فإذا خاطب الله عز وجل أمهات المؤمنين وجعل الخطاب لهن موجها فهو في حق غيرهن أولى وآكد. ولقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في غير موضع من كتابه، فقال الله عز وجل وهو يحكي قصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فتعللت المرأتان أنهما ما خرجا من البيت إلا لأن أباهما شيخ كبير، ولولا تلك الحجة ولولا تلك العلة أن أباهما شيخ كبير ما خرجتا من البيت. يا معشر الآباء، اتقوا الله عز وجل في بناتكم، ولا تخرجونهن من بيوتكم إلا لحاجة، فلقد فسدت طرقات المسلمين حتى صارت مرتعا لكل فاسق يجرح بناتكم غدوة وروحة ولا يسلمن من أذاهم. فاتقوا الله يا معشر الآباء في بناتكم ونسائكم، ولا تخرجونهن من بيوتهن إلا لضرورة أو حاجة. وأنت أيتها المرأة، والكلام إليك موجه، إن الله يأمرك ألا تخرجي من بيتك إلا لضرورة أو حاجة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. وكانت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، امرأة جسيمة يعرفها من كان يعرفها ولو بعد الحجاب. قالت: خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجة، أي خرجت لقضاء حاجة لها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. قالت: فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، ارجعي وانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت سودة راجعة، فدخلت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وإن العرق لفي يده، فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لقضاء حاجتي، فقال عمر لي كذا وكذا. فقالت عائشة رضي الله عنها: فنزل عليه الوحي وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وما قال لسودة بل اخرجي، بل سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر مقالة عمر لها. قالت عائشة: فنزل الوحي وإنه لفي يده العرق صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انجلى الوحي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن، إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن. فإذا أذن الله عز وجل للنساء أن يخرجن لقضاء حوائجهن فإن ذلك دال على أن المشروع في حق النساء هو المكث في البيت. وإنما رخص الله عز وجل وأذن للنساء أن يخرجن لقضاء حوائجهن رخصة ورحمة بهن، وأنه يرفع الحرج عنهن. وإذا كان الله عز وجل لما أمر المرأة أن تقر في بيتها وأن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، كان أمره سبحانه وتعالى رحمة بالمرأة ورحمة بالرجل أن يفتن بها. فقد أخرج الترمذي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي على كتفها، فجعلها كالشرفة التي ينظر إليها ومنها، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها، وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها. أيتها المرأة الصالحة، اسمعي لكلام الله عز وجل، فإنه ما أمر عباده إلا لمصلحة خالصة أو راجحة، وما نهى عباده إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة. ولما أمر الله عز وجل النساء بالمكث في البيت، إنما أمرهن رحمة بهن أولا، ثم رحمة برجاء الأمة من بعدهن تبعا. ثم لقد حث الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المسلمين جملة أن يكونوا في جماعة، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم رجال الأمة بل على العموم، وأخبرهم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع أو بخمس وعشرين درجة. ثم اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في البيت أفضل. يقول هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن مسجده وعن المسجد الحرام الذي الصلاة في المسجد الحرام أعظم من غيره بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجده تفضل كل مسجد بخمسمائة صلاة أو بألف صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج هذا أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها. والحجرة هو ما يحتجر به البيت، وليس المراد بالحجرة ما يبنى في داخل البيت مستورة، وإنما الحجرة كالفناء. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. أي كلما استترت المرأة وصلت في أبعد مكان في بيتها كان ذلك أفضل لها، فلو صلت المرأة في غرفة نومها كان ذلك أفضل عند الله من صلاتها في حجرتها وبيتها. يا معشر النساء، إن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عورة، والعورة من حقها أن تستر، لا أن تبدى ولا أن تظهر على الناس كلهم، فاتقين الله عز وجل، ولتتقي المرأة ربها، ولا تكن عونا للشيطان على المسلمين، فإن الشيطان عليه لعنة الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي أفسدها وأفسد المسلمين بها، فإنه اتخذ كثيرا من النساء دغنا، واتخذ كثيرا من النساء له أعوانا ليفسد على المسلمين دينهم ودنياهم. يا معشر النساء، إن الله يأمركن ألا تخرجن من بيوتكن إلا لضرورة أو حاجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد مضت السنون والقرون، ونساء المسلمين لم تزل في حيائهن وخدرهن، ولا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة، ولو خرجت استترت، ولو خرجت لم تزاحم الرجال في الطرقات، بل سلكت جوانبه حتى نبتت في الأمة نابتة السوء، وعمد المشركون إلى إفساد المسلمين، وابتليت بلادنا مصر بتلك الحملة المشؤومة، وهي الحملة الفرنسية التي تزعمها نابليون بونابرت، يوم دخل على بلادنا واصطحب معه واصطحب الجنود معهم نساءهم حلالهم وحرامهم. وكانت نساء المسلمين وقتها لا يعرفن شيئا عن التبرج والسفور، بل كانت نساء المسلمين في هذا الزمن متلفعات بمروطهن، لا يرى منهن شيئا أو لا يرى منهن شيء. وكانت المرأة إذا خرجت في الطريق كانت ثيابها تتشقق لأنها تلزق منكبها بالجدار. واليوم قل الحياء إلا في من رحم ربك، وصارت المرأة تزاحم الرجل في طريقه، ونسأل الله الستر والعافية. فجاءت تلك الحملة المشؤومة على بلادنا، وإنما قصدوا بلادنا لأنها إن فسدت فسدت ديار المسلمين من بعدها تبع، وستعلمون. فجاءت تلك الحملة واصطحب الجنود نساءهم حلالهم وحرامهم. وكان نساء المسلمين يرون نساء الفرنسيين يتسكعون في الطرقات، يرون نساءهم عاريات، والحياء لم يزل في نساء المسلمين، فكانت طبائعهم تنفر من هذا المنظر، فإنهم لم يألفوا هذا تدينا وعرفا، حتى نبتت في بلادنا نابتة السوء، ودبر الفرنسيون بليل لهذه الأمة وليفسدوا علينا ديننا وليخرجوا المرأة من خدرها وحيائها، حتى أرسلت الدولة المصرية بعثة إلى فرنسا، وأرسلوا على رأسها واعظا وإماما ليكون حرزا لهؤلاء من الفتن التي هناك. لكنهم أضلوا الواعظ والإمام وأفسدوا عليه دينه واستقطبوه حتى صار مشربا بعقيدتهم، حتى صار مشربا بثقافتهم، ثم عاد إلى مصر ليكون رفاعة الطهطاوي أول داعية إلى التبرج والسفور بحلة جديدة. فدخل ديارنا بعدما تبدلت فطرته وتبدل دينه ومسخ، وراح ينشر في المصريين أنه ينبغي عليكم أن تتقدموا كما تقدمت الدول الغربية، فتواكب الفرنسيين في المسارح والمراقص. وألف كتابين اثنين، أحدهما تلخيص الإبريز في تلخيص باريس، والثاني الناصح الأمين أو هكذا اسمه. وكان جملة ما دعا إليه رفاعة الطهطاوي أن التبرج والسفور ليس داعية إلى الفساد أبدا، وأنه ينبغي أن نواكب أولئك في مسارحهم. فأنشأوا المسارح وأنشأوا الصلاة التي يرقص فيها الرجال والنساء، لكن الأزهر وقتها كان بعافية. ثم توالت الدعوات من بعد، وخرج على منواله ونسج عليه من كان يمشي على خطى رفاعة الطهطاوي. فخرج قاسم أمين بعدما عاد من بلاد أوروبا من فرنسا قد مسخ في دينه، وعاد ينشر ويدعو إلى حرية المرء، وحملت الحملة من النساء، وحمل النساء على ذلك ثلاث نسوة: صفية زغلول امرأة سعد زغلول، وهدى شعراوي، والمرأة الثالثة درية شفيق. وهذه الأخيرة هي التي أنشأت أول حزب في مصر للنساء، وهو حزب بنت النيل. وكانت هذه المرأة إذا ذهبت إلى بريطانيا تستقبل أعظم مما يستقبل به رؤساء الدول، لأنها التي ستخرب على الناس دينهم. فماذا صنعت؟ خرجت بمظاهرة نسائية كما يفعل الدياسون. كل ديوس يرضى لامرأته أن تخرج مجتمعة مع النساء، يخرجن في مظاهرة والناس كلهم ينظرون إليها، والله لا يفعله إلا الديوس، من ليست عنده مروءة. وكانت النساء في الزمن الأول ليسوا كذلك، بل كان الرجل عنده من الغيرة ما قد يقف بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الزبير بن العوام، أو هذا سعد بن عبادة قبل الزبير، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأتي، ولم تكن نزلت آية الملاعنة، والناس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضور. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: صيانة لشرع الله عز وجل وصيانة لأعراض المحصنات الغافلات. قال: يا هذا، أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. حينها قام سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، أدع الرجل يتفخذ امرأتي وألتمس له أربعة شهداء؟ والله لا أعطيه إلا السيف. فقال: يا سعد، كتاب الله. قال: والله لا أعطيه إلا السيف. فلم يزل يقسم سعد لغيرته حتى أنزل الله عز وجل برا لقسمه. وكان الزبير بن العوام قد تزوج امرأة، لكنها اشترطت عليه أن لا يمنعها من الخروج إلى المسجد، فوافق الزبير، لكنه كان يبغض ذلك، وما كان يقول لها: لا تخرجي. حتى جاءها في يوم وكانت المرأة تخرج إلى المسجد، تذهب إلى المسجد للصلاة ثم تعود إلى بيتها، وأراد الزبير أن يمنعها. فخرج الزبير يوما والسماء مظلمة، فاختبأ لها، ثم رآها تمشي فضربها على عجيزتها، فانسحبت المرأة عائدة إلى البيت. وفي اليوم الذي بعده لم تخرج المرأة، فقال لها الزبير: لما لا تخرجين إلى الصلاة؟ فقالت: كنا نخرج يوم كان الناس بعافية، واليوم ذهب دينهم، الغيرة كانت في الرجال وفي النساء، واليوم يرضى الرجل أن يخرج امرأته في مظاهرة نسائية. وكانت أول من سن ذلك هي درية شفيع، تلك المرأة الخبيثة التي كانت ألعوبة بأيدي البريطانيين والغزاة والمستخربين الذين سموا أنفسهم بالمستعمرين، يفسدون على الناس ديارهم ودينهم، ويفسدون المرأة ويخرجون من حيائها وخدرها. فصنعت مظاهرة في الجامعة الأمريكية سنة 1951، وطالبت بماذا؟ وكانت أول من طالب بأن يكون للمرأة مجلس في البرلمان. وحينها تصدى لها الأزهر الشريف، يوم كان الأزهر بعافية، وكان على رأسه شيخه الشيخ محمد حسن مخلوف رحمة الله عليه. ثم تتابعت الدعاوى، وما زال المستشرقون وما زال العلمانيون وما زال أذناب المشركين يؤذون النساء أن يخرجن عن حيائهن وخدرهن، حتى خرج نساؤنا من خدرهن وحيائهن شيئا فشيئا، حتى ترى النساء اليوم ولا تميز بينهن وبين الرجال في الملبس والزينة وفي المشية وفي مزاحمة الناس في الطريق، وقل الحياء إلا في من رحم ربك، وفسد المسلمون إلا من رحم الله عز وجل. ووقع ما أراده الأعداء، وخرجت المرأة وتغافلت أن الله عز وجل لما أمرها أن تقر في بيتها إنما كان أمره رحمة بها، وأنه إنما أمرها أن تقر في بيتها ليستقر لها بيتها، ليجد زوجها في بيته سكناه، فإن الرجل إذا افتقد المرأة في البيت تطلع إلى غيرها ليجد عندها سكناه والدفء الذي افتقده. واسألنا النساء العاملات اللواتي يخرجن ليل نهار، كيف حالهن مع أزواجهن؟ وكيف حال بيوتهن؟ فلتسأل المرأة النساء ولنسأل الرجال، كيف نساؤكم وهن عاملات يخرجن ليل نهار؟ فسنسمع منهم عنهن أمر شكوى، وأغلب الحالات التي فيها وبها تطلق النساء في النساء اللواتي يخرجن من بيوتهن والمرأة العاملة. وكما قلت إن الشرع ما حرم على المرأة أن تعمل بشرط أن يكون عملها لحاجة. وأبونا شيخ كبير، ولولا أنه يعجز عن هذا ما خرجنا. وأبونا شيخ كبير، ثم ما الذي جرى؟ سألنا النساء وسألنا النساء العاملات، فإن المرأة إذا خرجت من بيتها فقدت شيئا من حيائها وخدرها إلا من رحم ربك. تخرج المرأة فتخالط الرجال، تتبسط إليهم ويتبسطون إليها، وتتجمل إليهم ويتجملون إليها، وتشتكي إليهم ويسمعون منها ويسمعونها كلاما ما سمعته من زوجها. فتتسخط المرأة على زوجها لأنها سمعت منهم ما لم تسمعه من زوجها وهو يسد حاجتها. فيأتيها شيطانها ويزين لها أنها إن طلقت تزودت من كان يسمعها ما كان يرضيها، وتفاجأ المرأة أن بيتها فسد، وفسد عليها زوجها، وطلقت المرأة، وعلمت المرأة أنها كانت تجري خلف السراب، وأنها فقدت نعمة تمنت أن لو كانت دامت عليها. يا معشر النساء، إن الله يأمركن ألا تخرجن من بيوتكن إلا لضرورة أو حاجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، اللهم أنزل علينا فيها الرحمة والسكينة، اللهم أنزل علينا فيها الرحمة والسكينة، اللهم أنزل علينا فيها الرحمة والسكينة. اللهم ارزق نساءنا وبناتنا حياءهن وسترهن، اللهم ارزقهن الحياء والستر، اللهم ارزقهن الحياء والستر، اللهم ارزقهن الحياء والستر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.